رجل توفي القرض إذا صار على ضعيف وحال الحول عليه زكاة؟ إذا كان ضعيف معسر ما عليه زكاة على الصحيح. الدين اللي على معسر ما في زكاة. قرض ولا دين؟ اللي على معسر ما عليه. توفي بس يجب إنظاره لا يودع. وعليه يتقي الله حتى يوفيه. عليه يتقي الله ويعمل ويتسبب ويجتهد. هو بيفرش ويقول أنا معسر بس. عليه يجتهد. الأسباب يحرص حتى يوفي. وإذا حرص أعانه الله وأوفاه. لأن الرسول يقول من أخذه ما أنك يريد أداء أدى الله عنه. ومن أخذه من ثلاثة أسفه الله. المعسر لا يحتج بالإعسار ويسكت. بل يتسبب ويعمل ويجتهد حتى يوفي إخوانه الذي أقرضوه أو دينوه. وإذا عاد القرض إلى صاحبه. إيه. إذا المعتق الصحيح ما في قضاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.